بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط الثالث. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قبل التوجه إلى الإجابة عن الأسئلة الباقية وربما عن أسئلة أخرى مضافة، بدأ لي التنبيه على أمرين اثنين تتعلقان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري الحديث المشهور المعروف لديكم جميعا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولولا أني أشعر أنني بين أناس يلتقون معنا حرصا على اتباع الكتاب والسنة والابتعاد عن التقليد والجمود على ما وجدنا عليه الآباء والأجداد، لما تطرقت للتنبيه على ما يأتي لمسألتين اثنتين، ولكن لما وجدت والحمد لله مجتمعا كهذا حريصا على اتباع السنة، وبخاصة فيما يتعلق بالركن الإسلامي الثاني ألا وهي الصلاة، لذلك اندفعت إلى أن أنبهكم إلى أمرين اثنين. الأمر الأول، رأيت كثيرا من إخواننا حينما يصلون صلاة ثنائية سواء كانت فرضا أو سنة يتوركون في التشهد. الذي أريد التذكير به إنما هو أن التورك في الثنائية لا فرضا ولا سنة، لم يأتي في شيء من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المبثوثة في بطون كتب السنة، سواء ما كان منها مطبوعا أو مخطوطا، بل إن التورك في الثنائية يخالف نصا صحيحا أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وأن تفرش اليسرى، إنما سنة الصلاة. هذا الحديث كما عليه علماء الحديث في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي من السنة كذا فهو كما لو قال فعل رسول الله كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، بخلاف ما لو قال التابعي من السنة كذا فليس ذلك في حكم المرفوع. هذا مما قرر في علم مصطلح الحديث. وعلى هذا فقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إنما سنة الصلاة، هذا في حكم المرفوع. فسنة الصلاة كقاعدة يقول في أداة الحصر: إنما سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وتفرش اليسرى، هذه هي القاعدة. وحينئذ فيجب طردها واستعمالها دائما وأبدا إلا ما قام الدليل الخاص الذي يحملنا علميا على أن نستثني من هذه القاعدة ما دل عليه الدليل الخاص. فما يتعلق بالتورخ، إنما جاء الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في التشهد الثاني، ولم يأتي التورك منه أو عنه عليه الصلاة والسلام فيما سوى التشهد الثاني الذي يليه السلام. فإذا افترضنا أن رجلا قام يصلي في الليل ركعتين ركعتين ويتشهد على رأس كل ركعتين، سواء صلى أربعا أو ستا أو ثمانيا، ففي كل هذه التشهدات إنما سنة الصلاة أن ينصب اليمنى وأن يفترش اليسرى. أما الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير فهنا يأتي التورك. لولا هذا الحديث الذي جاء من حديث أبي حميد الساعدي، وكنت ذكرته لكم في مناسبة أخرى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في التشهد الأخير. التورك إنما جاء في التشهد الأخير، أي المسبوق بتشهد قبله. فيجب أن نعمل الأحاديث كلها ولا نضرب بعضها ببعض. فالقاعدة كما سمعت من كلام ابن عمر الذي هو كما شرحت لكم في حكم مرفوع هو الافتراش، إلا في التشهد الأخير المسبوق بتشهد قبله، وكما جاء في حديث ابن حميد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك. هذا بما يتعلق بالتشهد. هناك سنة أخرى بين السجدتين، إعمالا لحديث ابن عمر، هنا يأتي أيضا نصب اليمنى وفراش اليسرى. ولكن قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بين السجدتين، فماذا نفعل بهذا الحديث؟ أنرده لحديث ابن عمر السابق؟ لأن القاعدة ليس هو الإقاء وإنما الافتراش. فنقول كما قال كثير من أئمتنا المتقدمين من أهل الحديث أن الإقعاء بين السجدتين يفعل به أحيانا مع التزام القاعدة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والتنبيه الثاني المتعلق بالتورك، لقد لاحظت هنا وفي أمثلة أخرى أن الذين يتورقون ويحققون هذه السنة تفوتهم سنة أخرى تتعلق بكيفية التورق. هذه السنة هي أنه لا يضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى وضعا، وإنما يلقم ركبته كفه تلقيما هكذا، ثم يوتر يده، لا يضع هكذا وضعا وضعا رفيقا كما نجلس في الافتراش وضع هكذا. التورك ليس الأمر كذلك، وإنما هكذا الركبة نجعلها لقمة للكف اليسرى، ثم نوتر الساعد ونعتمد عليه. وهذا من تمام حكمة التشريع، لأن الذي يتورك لا سيما إذا كان حديث عهد بالتورك أو كان بدين الجسم مثلي يميل على صاحبه الذي على جنبه الأيمن فيضايقه، فجاءت هذه السنة ليقوم هذا المصلي ويستقيم في جلسته بسبب اعتماده على ساعده الأيمن وتلقيم الركبة بكفه اليسرى. هذا ما أردت التذكير به وذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو نوع من التورك، لا هو مقصود هنا آخر الفخذ، مش يعني بدق الساق بين الفخذ قريبا من الركبة، وإنما في الأخير. لا بد، لا هذه يحافظ عليها في التشهد الأخير على ما ذكرناها آنفا، هذا التورك. إنما كان البحث أن التورك لا يشرع في صلاة ثنائية، وإنما هو الافتراض. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول السائل: سمعنا من أحد المشايخ يقول: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. يكفي أن نقول أن هذا الكلام كلام لبعض المشايخ وانتهى أمره، ليس كلاما لله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نهتم بمعالجته أو ببيان تزييفه، وهو من جهة أخرى كلام باطل من أصله. ذلك لأن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الكريم الذي هو معجزة المعجزات كلها، كما جاء الإشارة ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. فإذا أخذنا تلك الكلمة على إطلاقها، ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، فقد كان القرآن معجزة لنبينا، أفيجوز أن يكون ذلك كرامة لولي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل. نعم، على طريقة ولاة الصوفية يمكن أن يكون ذلك، لكن ما بني على فاسد فهو فاسد. لقد جاء مع الأسف في كتاب ربما أعيدت طباعته أكثر من طباعة صحيح البخاري ومسلم، وهو الكتاب المعروف بطبقات الأولياء أو طبقات الأولياء لعبد الوهاب الشعراني. لقد ذكر في هذا الكتاب طامات وبلايا كثيرة وكثيرة جدا تتنافى مع أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، وأنا أعجب كيف يطبع هذا الكتاب عشرات المرات ويروج بين المسلمين ولا رواج الصحيحين. لقد جاء فيه ما يناسب جواب الكلمة السابقة، أنه زار شيخا له فوقف تحت عند الباب تحت نافذة، وإذا به يسمع صوتا يشبه كأن صاحبه يتلو من القرآن الكريم، لكنه حينما أنصت وفهم ما يقرأ إذا به ليس شيئا من القرآن، لأنه كان يعرف الآيات القرآنية، فيتميز مثله الكلام القرآني من الكلام البشري. قال: فلما انتهى الرجل من قراءته تأكدت أنه كان يتلو كلاما إلهيا غير القرآن الكريم، لأنه قال: اللهم أوهب ثواب ما تلوته من كلامك إلى شيخ فلان وفلان كما هي عادته. هذا مذكور في طبقات الأولياء للشعراني. فإذا يمكن أن يكون هذا الكلام نشأ من تلك الضلالة التي صارت عندهم قاعدة ونبطلها بعقيدتنا الصحيحة، أن هذه كلمة أو هذه قاعدة باطلة، لأنها تستلزم أن يكون كلام كالقرآن الكريم من رب العالمين أن يأتي به ما ليس بنبي، لأنهم قالوا: ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وإذا هذا نجده منصوصا عليه في كتاب طبقات الشعراني هذا. لذلك لا يجوز أن يغتر مسلم بمثل هذا الكلام، وحسب أن يعلم أنه كلام ما أنزل الله به من سلطان. يسأل السائل فيقول: ما حكم الشرع في طفل الأنابيب مع العلم بأن هناك بعض الأطباء يأخذ بني الرجل ويضعه في بويضة أنثى غير زوجته؟ أعطينا الدليل وجزاك الله خير. لقد ظننت أن يكون السؤال نقل بني الرجل إلى زوجته، لأن هذا الذي قد يشكل على بعض الناس. أما أن ينقل بني الرجل إلى غير زوجته فهو طريقة عصرية في تخليط أنساب الناس الذي هو عادة ينشأ من الزنا، فهذا نوع من الزنا بطريقة طبية لطيفة تنطلي على كثير من الناس. وإلا ما معنى تكرار مثل هذا السؤال في الجرائد والمجلات وتدوم وتحوم هذه الأسئلة إلى ما شاء الله والناس في فيهم في ضياع شديد جدا؟ هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي أن يتساءل عنه المسلم. لكن الذي ينبغي أن يتساءل عنه، هل يجوز نقل ماء الرجل إلى زوجته بهذه الطريقة الطبية الحديثة؟ الشاهد، السؤال الذي قد يشكل على بعض الناس هو هل يجوز للرجل أن يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجته؟ نقول لا يجوز، ذلك لأن هذا النقل يستلزم على الأقل أن يكشف الطبيب عن عورة الزوجة، وهذا لا يخفى على الجميع أن اطلاع على عورات النساء هذا أمر لا يجوز. وما لا يجوز شرعا لا يجوز مواقعته وارتكابه إلا لضرورة، ولا نتصور مطلقا أن يكون هناك ضرورة في رجل لينقل ماءه بهذه الطريقة المحرمة إلى فرج زوجته. وقد يستلزم الأمر أحيانا، وهذا لا أؤكده لأنه أمر يعود أتباع، لكني أتصور أن الأمر قد يستلزم أحيانا أيضا اطلاع الرجل على اطلاع الطبيب على عورة الرجل أيضا، فيضطر حينئذ الأمر أن يرتكب هذا الطبيب مخالفتين: الأولى أن يكشف عن عورة المرأة الزوجة، والأخرى أن يكشف عن عورة الزوج. هذا لا يجوز. بالإضافة إلى ذلك أن سلوك هذه الطرق يكفي أنها تنبي عن شيئين اثنين. الشيء الأول أننا نقلد الأوروبيين في كل ما يأتون وما يذرون، وهذا لا يجوز، كما كنت ذكرت لكم في مناسبة مضت من قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي الرواية الأخرى في الترمذي وغيره: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وهكذا نحن نتبع سنن أو سنن هؤلاء الكفار، فبدعة أطفال الأنابيب جاءتنا من هناك، فنحن الآن نشغل أنفسنا ونحاول أن نستصدر من الفتاوى ما يبيح للمسلمين أن يكشفوا عن عوراتهم في سبيل الحصول على طفل بهذه الطريقة. المشكلة الثانية وهي أن هذا الإنسان الذي لم يرزق ولدا طيلة هذه الحياة الزوجية التي قضاها مع زوجته بالطريقة الكونية الإلهية الشرعية، معنى ذلك أنه لم يرضى بقضاء الله وقدره، فهو يحاول أن يتغلب على ذلك ولو بارتكاب السبل والوسائل غير المشروعة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحض المسلمين على أن يسلكوا الطرق المشروعة في سبيل تحصيل الرزق والكسب الحلال، فمن باب أولى أن يحضهم على أن يسلكوا السبل المشروعة في سبيل الحصول على الولد من الطريق المشروع. لقد قال عليه السلام: يا أيها الناس، لقد نفث روح القدس في روحي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب أي أسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق الحلال، فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام، فإنما عند الله لا ينال بالحرام، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. لذلك نقول اسلكوا السبل المشروع في أن يرزقكم الله الرزق الحلال والولد الحلال، ودعوا هذه البنيات، بنيات الطريق التي يسلكها من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يسأل السائل فيقول: تعلمون فضيلتكم لأن السفر للحج غالبا ما يكون ضمن فوج أو مرتبط بمواعيد محددة للذهاب والعودة، فهل يجاز للمرأة أخذ مانع للحيض حتى تتمكن من أداء نسكها؟ أنا شخصيا لا أرى مانعا من اتخاذ هذه الوسيلة الطبية الحديثة بشرط واحد، إذا كان الطبيب لا يرى في تعاطي تلك الحبوب ضررا للمرأة، فما دام أنه لا ضرر في ذلك ففي سبيل تيسير عملية قضاء الحج فلا نرى من ذلك مانعا، لأن الأصل في الأشياء أولا الإباحة، وثانيا ليس في هذا ارتكابا لمحظور كما كان الشأن في الجواب عن السؤال السابق. يسأل السائل فيقول: هل الإحيال لعدم دفع الضرائب حرام؟ الاحتيال بلا شك ليس من سبل الشريعة، ومن جهة أخرى إذا كنا نرى كما ذكرنا في جلسة مضت أن ضرائب الأصل في الإسلام أنها لا تشرع، ولكن لا يجوز للمسلم أن يسلك سبلا مخالفة للنظام القائم إذا كان سلوكه هذا يكون وصمة في المتدين، هذه الوصمة تنتقل بالتالي إلى ذات الدين، فلهذا لا نرى هذا الأسلوب في التخلص من الضرائب. أما هي في الأصل فهي ظلم وفرض شيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فإذا استطاع المسلم أن يتخلص من ذلك بطريقة لا يصاب الدين أو على الأقل أهل الدين بوصمة فجاز، وإلا فلا. هل ندفع رشوة مضطرين لتيسير المصالح التي لا تقضى دون رشوة؟ لا تجوز بطبيعة الحال الرشوة إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الراشي له حق لا يمكنه أن يصل إليه إلا بطريق رشوة، مثلا حكم الحاكم بحق لزيد من الناس على عمر، ثم ما طلب في إيصال هذا الحق إلى زيد صاحب الحق، وشعر بأن هذا الحاكم لا يمكنه أن يوصله إلى حقه فعلا إلا إذا قدم إليه رشوة، مثل هذه الرشوة تجوز، وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم أن يقبضها، ذلك لأن من الواجب عليه شرعا أن يوصل الحق إلى صاحبه بحكم كونه يحكم بشرع الله عز وجل، وذلك لأن الرشوة في معنى اللغوي والشرعي هو دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فإذا كان الدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس رشوة، وإن كان القابض لها لا يجوز له، لأنه من باب ما نهى الله عنه في قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هنا سؤال يقول السائل: ما رأيكم في جماعة التبليغ كدعوة، وهل مدة الخروج واردة في السنة؟ هذا سؤال سؤال الساعة، وأنا لي جواب مختصر، وكلمة الحق يجب أن تقال، الذي أعتقده أن دعوة التبليغ هي صوفية عصرية، صوفية عصرية لا تقوم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر كما يقال المكتوب مبين من عنوانه، هذا الخروج الذي يخرجونه ويحددونه بثلاث أيام أو بأربعين يوم، ويحاولون الاستدلال على ذلك ببعض النصوص التي لا صلة لها بالموضوع إطلاقا، هذا الخروج يكفينا نحن معشر المنتمين إلى السلف الصالح، وهذا الانتماء حق لا يجوز لمسلم أن لا ينتسب إليه. الانتماء إلى السلف الصالح يجب أن تعرف هذه الحقيقة، ليس كالانتماء إلى شخص يقال إنه صاحب مذهب كذا، أو إلى شيخ يقال إنه صاحب الطريقة الفلانية، أو إلى رجل يقال إنه صاحب الجمعية الفلانية. الانتماء إلى السلف انتماء إلى العصمة، والانتماء إلى غيرهم انتماء إلى غير معصوم. فالجماعة هؤلاء يكفي أن نفهم نحن المنتمين إلى السلف الصالح أنهم جاءوا بتنظيم للخروج للتبليغ، زعموا لم يكن من فعل السلف بل ولا من فعل الخلف، لأن هذا حدث في هذا العصر ولم يكن معروفا في تلك القرون الطويلة المديدة، بدا من السلف إلى من بعده من الخلف إلى منتصف هذا القرن تقريبا. ثم إن من عجب أنهم يخرجون للتبليغ وهم يعترفون أنهم ليسوا أهل للتبليغ. التبليغ إنما يقوم به أهل العلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حينما كان يرسل الرسل من أصحابه من أفاضل أصحابه من علمائهم وفقهائهم ليعلموا الناس الدين والإسلام، فأرسل عليا وحده، أرسل أبا موسى وحده، أرسل معاذا وحده، ما أرسل معه ما شاء الله من أفراد الصحابة وهم صحابة، لكنهم ليس عندهم من العلم ما عند هؤلاء الأفراد. فماذا نقول عمن ليس يقرن بالذكر ما أقل الصحابة علما، حيث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلهم هؤلاء الصحابة الذين لا علم عندهم رديفا ودعما لأمثال أولئك العلماء من الصحابة الذين ذكرناهم، بينما هؤلاء يخرجون بالعشرات وربما بالمئات وعليهم شخص ربما لا يكون عالم بل ربما لا يكون طالب علم، إنما عنده بعض المعلومات التقطها من هنا وهناك، أما الآخرون فهم من عامة الناس. ومن الحكم القديمة فاقد الشيء لا يوفيه، فما الذي يبلغ هؤلاء إلى الناس وهم تسموا بجماعة التبليغ؟ نحن ننصحهم في سوريا وفي عمان أن يجلسوا وأن يقيموا في بلادهم وأن يتعلموا ويتفقهوا في الدين، وخاصة أن يدرسوا عقيدة التوحيد التي لا يصح إيمان المؤمن مهما كان صالح مهما كان صائما قائما إلا بعد تصحيح العقيدة. ننصحهم بأن يجلسوا في بلاد يقيموا في بلادهم وأن يتحلقوا في مساجدهم وأن يتعلموا العلم النافع من أهل العلم هناك، بديل أن يخرجوا هكذا ربما يذهبون إلى بلاد الكفر والضلال حيث هناك المغريات الكثيرة التي لا يخفى عليها جميعا نبلغ تأثيرها، خاصة على الذين يسافرون لأول مرة بمثل هذه المناسبة فيرون هناك الفتن وليس عندهم السلاح العلمي ليقيموا الحجة على من يلقونه من الناس، سواء كانوا من سكان البلاد الذين لهم لغتهم وهؤلاء لا يعرفون شيئا من لغتهم. ومن شرط التبليغ أن يكون المبلغ عالما بلسان القوم كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فكيف يستطيع هؤلاء أن يبلغوا العلم وهم يعترفون بأنه لا علم عندهم، وكيف يستطيعون أن يبلغوا العلم وهم لا لسان لديهم يفقه أولئك القوم. هذه كلمة تقال جوابا لهذا السؤال. دائما نسمع عندهم يقولون أن يحتجون على الخروج، يقولون أن انظروا إلى الصحابة، هم من أهل مكة والمدينة وقبورهم في بخارى أو في سمرقند، هؤلاء خرجوا للتبليغ فما رد فضيلتكم على هذا؟ ليتنا نخرج كما خرج أولئك القوم، خرجوا مجاهدين وزاة، ما خرجوا هذا الخروج الذي لا يقترن مع الأسف لا منهم ولا من غيرهم من المسلمين، لأن الأوضاع كما تعلمون لا تساعد المسلمين مع الأسف أن يقوموا بواجب الجهاد في سبيل الله، حيث صار هذا الجهاد فرض عين على كل المسلمين. فليت خروج هؤلاء يكون لنخرج معهم لنجاهد في سبيل الله كما جاهد أولئك الأصحاب الأولون ومن بعدهم، حيث خرجوا مجاهدين في سبيل الله إلى أقاصي بلاد الدنيا. فهذا يقال على تعبير الفقهاء قياس مع الثالث، أولئك خرجوا هزاة مجاهدين في سبيل الله، هؤلاء لا يخرجون ونحن معهم مع الأسف لا نبرئ أنفسنا، كلنا لا نخرج بالجهاد في سبيل الله، وهذا واجب عين فقد غزينا في أقر دارنا كما تعلمون. لكن من الحق أن نعرف الخطأ وأن نقر به، لأن إقرارنا به يحملنا إلى أن نعالجه بما يمكننا من الوسائل. أما إذا جحدنا الحق وقلبنا الحقيقة فسنظل بعيدين عن الحق وعن السماء عن الأرض. فهم إذا أرادوا أن يخرجوا كما خرج الأولون فمن الذي ينكر عليهم؟ بحثنا أن يخرج ناس يعترفون أنه لا علم عنده، لماذا؟ لتبليغ الإسلام، أخذ الشيء لا يوطيه. فإذا شتان ما بين القياس والمقيس عليه. نعم بارك الله. لا تأخذ من كلامي جملة تدندن حولها. هم أولا جماعة تبليغ، يبلغون ماذا؟ التوراة، الإنجيل، الإسلام، يبلغون الإسلام. هم يعترفون بأنهم ليسوا فقهاء الإسلام، فإذا فاقد الشيء لا يطيق. نحن لا ننكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والتفاهم، هذا لا ينكره المسلم، لكن نحن ننكر هذا التنظيم المعنون بعنوان التبليغ. تبليغ ماذا؟ تبليغ الإسلام. ونحن ما أردنا أن نخوض في التفاصيل، هم لا يدخلون في التفقه في الكتاب والسنة لأنهم يقولون هذا يقرب، ونحن نرى أن الدعوة إلى الكتاب والسنة هو الواجب. ولعلي لا أقدم إليكم أمرا مجهولا، وإن كنت أعتقد أنه مجهول لدى كثير من الناس، إن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي غفل عنها كثير من المسلمين بسبب توجيهات قد تكون منا وقد تكون من غيرنا، أي قد تكون منا نحن معشر المسلمين وقد تكون موحى بها إلينا من غيرنا، من أسماء عليه السلام المفرق، تعرفون هذا؟ من أسماء عليه السلام المفرق. ما معنى المفرق؟ واضح جدا، يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين المؤمن والمشرك، بين الموحد والكافر، وهكذا. فإذا حينما نحن نريد أن ندعو إلى الإسلام يجب أن نقول قال الله قال رسول الله، ولا نقول لا نحن ما نبحث في المسائل الخلافية، لا يوجد هناك مسألة متفق عليها إلا ما قاله ندر. حتى في التوحيد يوجد خلاف، إن بعض أفراد جماعة التبليغ ألف رسالة كنت قرأتها في دمشق منذ نحو أكثر من 10 سنين، لما جاء لشرح كلمة لا إله إلا الله فسرها بقوله لا معبود إلا الله، إلا معبود إلا الله، والمعبودات في الواقع كثيرة وكثيرة جدا، لكن أهل العلم يقولون في تفسير هذه الكلمة الطيبة لا معبود بحق، بحق إلا الله، وإلا فقد عبدت الناس والعزى والآن عباد الفقر ويفعلون بالمسلمين ما يفعلون، وهم يعيشون معهم وبجانبهم. مع ذلك نفسر هذه الكلمة الطيبة تفسيرا يعود إلى الشرك وليس إلى التوحيد الخالص، حيث نقول لا معبود إلا الله. هذا من كان يعرف عقيدة وحدة الوجود الذي يؤمن بها كبار غلاة الصوفية، وعلى رأسهم المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي المدفون عندنا في سوريا، الذي يعرف عقيدة هذا الإنسان الذي يقول كل ما تراه بعينه فهو الله، والذي يقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، إذن كل شيء يعبد في الكون فهو إله. هذا التفسير الخاطئ القاصر يعود إلى تأييد وحدة الوجود التي يقول بها غلاة الصوفية، والتي أجمع علماء المسلمين من أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة والمعتزلة على أن القول بوحدة الوجود هو أكثر من قول اليهود والنصارى، لا سيما وابن عربي هذا يقول في كتابه خصوص الحكم: إنما كفرت اليهود والنصارى لأنهم حصروا الله. اليهود حصروا الله في عزير، والنصارى حصروا الله في الآب بزعمهم والابن وروح القدس. قال هو: أما نحن فقد وحدنا الله في كل شيء، كل ما تراه بعينك فهو الله. جاء هذا التفسير القاصر لعدم اهتمامهم بالعلم النافع، فقال في تفسير كلمة التوحيد التي هي الفصل بين المؤمن والكافر ففسرها بجملة تساوي وحدة الوجود: لا معبود إلا الله. الحق أن معنى هذه الكلمة الطيبة لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ففيه إثبات الألوهية لله وحده ونفي المعبودات الأخرى الباطلة. هذه اضطررت إلى التحدث عنها لألفت نظر السائل أن القضية ليست قضية دعوة مش مفهوم عالمها ولا واضح مراميها ومغاليها، إنما نحن نخرج للدعوة. ما هي الدعوة؟ لو سألتهم عن التوحيد وأقسامه، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية والأسماء، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لو سألتهم ما قدموا إليك جوابا، ولئن كان بعضهم يعرف ذلك بسبب مخالطته لبعض جماعة التوحيد ودعاة للصلاة الصالح عرف ذلك، ولكنه لا ينشر بينهم لأن هذا يفرق. فرسول الله من أسمائه المفرق يفرق بين الحق والباطل، فنحن يجب ألا نستحي من الحق، ألا نقول نحن لا نبين الحق لأن هذا يفرق. يفرق بين مين ومين؟ إذا كنا نحن مسلمين مجتمعين على اتباع الكتاب والسنة ورأيت إنسانا أخطأ فبينت له خطأه، أو رآني أنا أخطأت فبين لي خطأي، أين التفريق؟ هذا من معاني قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول السائل: توجد طريقة علمية لاكتشاف الولد من البنت وهو في بطن أمه أثناء الحمل، فهل هذا صحيح؟ أما هل هذا صحيح أو ليس بصحيح، هذا ليس من اختصاصي، لأن هذا له علاقة بعلم الطب. ولكن في حدود ما قرأنا أن القضية لا تزال في حدود البحث والتحقق، وأشعر بأن الدافع على مثل هذا السؤال أن السائل أو غيره يخشى من أن يصبح ذلك حقيقة علمية فيختلف ذلك أو يتضاد مع النصوص الشرعية التي تصرح بأنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى. هذا التوهم هو الذي

يعني مشاركة الله في الغيب الناحيتين هذه إحداهما، والأخرى أن الله تبارك وتعالى حينما قال ويعلم ما في الأرحام، أي هو وحده فقط يعلم تفصيليا، فإن استطاع العلم مثلا أن يكتشف هوية الجنين هل هو ذكر أو أنثى، ولكن هو لا يستطيع أن يحقق علما بهذا الجنين مثلا، هل هو سيكون كاملا أم يكون ناقصا، يعني خلقه يكون تاما أم ناقصا، ثم يعلم ما في الأرحام قبل أن تعلق العلقة هناك أو الويضة كما يقولون بمني الرجل، فمجرد أن يخلق الرجل بمائه في رحم المرأة والله عز وجل يعرف أن هذا الماء سينعقد أو لا، وإذا انعقد سيكون ذكرا أو أنثى، وإذا كان ذكرا أو أنثى هل سيكون قلبه تاما أم لا، هل سيكون سعيدا أم شقيا أم إلى آخره، هذه تفاصيل مستحيل على العلم مهما على وسمى أن يحيط بها علما، فذلك هو مما تفرج الله به عز وجل، وهو المعني بقوله ويعلم هذه الأرحام. تقريبا متعلق بالاستقرار، أحد الأخوة يقول فلماذا حرم اتيان الكهان وهم أيضا يستعملون بعض الوسائل لمعرفة بعض الغيب عن سائر الناس؟ تم تأثر كبير من المسألتين، الكهان يتصلون بالجان، وكما ثبت في الأحاديث الصحيحة لعلكم تذكرون ذلك جميعا أن الجن يسترقون السمع، ثم ينزل أحدهم إلى قرينه من الإنس فيلقي في أذنه ما يكون قد سمعه من السماء مما تتحدث به الملائكة، ثم يضيف إلى ذلك أكاذيب كثيرة وكثيرة جدا، فيختلط الحق الذي سمعه الجني من حديث الملائكة بالباطل الذي أضافوه إليه وألقوا ذلك جميعا في أذن قرينه من الإنس، ولذلك فكانوا يستغلون ولا يزالون يستغلون هذا إلى اليوم، يوهمون الناس أنهم يعرفون ما يجهل الناس من العلم بالغيب، ولذلك ولأنهم أضلوا بذلك وضلوا نهى الرسول عليه السلام عن إتيان الكهان، وقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أما هؤلاء الأطباء فهم مع أنهم في ضلال مبين بسبب أنهم كفروا برب العالمين ولم يؤمنوا بشريعته التي أنزلها على قلب النبي عليه السلام، أو مع هذا الضلال لا يدعون أنهم يعرفون الغيب، بل هم يصرحون بأنهم كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بجهلهم، فشتان بين هؤلاء الذين يتعاطون الوسائل العلمية لمنفعة الناس والكشف عما يضرهم وعما ينفعهم ولا يدعون شيئا من الصلة بعالم السماء، شتان بين هؤلاء وبين العرافين والكهان الذين حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الاتيان إليهم وتصديقهم. ممكن قراءة المسافة؟ كل إنسان ينظر في خطوط هنا، فأنت بإمكانك أن تقرأ هذه الخطوط، يعني هذا ليس أمرا خافيا ويختص ببعض الناس دون آخرين، أنت في وقت نهار انظر فستجد الخطوط في ظهر كل إنسان. نعم. رجل كافر له رغبة في دخول الإسلام فأحب أن يقرأ القرآن، فهل يجوز إهداؤه المصحف؟ تشكى في ذلك حينما لا يتبين لنا أن ذاك الكافر لا يريد أن يمس القرآن بسوء، فنحن إذا امتنعنا من عرض كتاب ربنا على الكفار فكيف ندعوهم إلى الإسلام؟ لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي لفظ لمسلم لا تسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، نال فلان من فلان معناه سبه وطعن فيه. فنهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن أن يسافر المسلم بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يخشى أنه إذا وقع في يد العدو أن يصاب كلام الله عز وجل بشيء من الإهانة ونحو ذلك. وكما هو معلوم من علم أصول الفقه أن دلالة المفهوم في الكتاب والسنة حجة كدلالة المنطوق، إلا إذا عارض المفهوم منطوق ما فدلالة المنطوق أصوليا أقوى من دلالة المفهوم. إذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق على المفهوم، أما إذا كان هناك مفهوم ما لم يعارضه منطوق فهو حجة. وهذه قاعدة يسهل لطالب العلم أن يفهم شيئا من الفقه يخفى على من لا علم عنده بأن المفهوم حجة. إذا كان الأمر كذلك نعود إلى قوله مخافة أن يناله العدو، فهذا مفهومه أنه إذا لم يكن هناك خوف أن ينال العدو المصحف بإهانة ما فلا ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. وكأنني ألاحظ بأن في نفوس بعض الحاضرين تشوقا إلى معرفة الدليل على حجية المفهوم، لأن الواقع أن المسألة يوجد فيها خلاف بين الحنفية من جهة والأئمة الآخرين من جهة أخرى. فالحنفية يصرحون فيقولون بأن المفهوم لا يؤخذ به، ومن عجب أنهم يقيدون ولا ينطقون فيقولون مفاهيم الكتاب والسنة ليست بحجة، أما مفاهيم كتبنا فهي حجة. هذا من الأشياء التي ينبغي على طالب العلم أن يكون على انتباه وحذر منها حتى لا يقع في شيء من الإفراط أو التفريط. أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.